له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، نواصل الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي وصلنا فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، إلى آخر الحديث. وتكلمنا في لقائنا السابق كيف أن الإسلام حافظ على مال المسلم، وكيف أن الإسلام قد جاء بالتشريعات التي تحافظ على أموال المسلمين. نستكمل معكم إخواني كيف أن الإسلام حافظ على أعراض المسلمين، وهو من الأهمية بمكان، فإن الإنسان قد يفرط في بعض ماله أو يفرط في بعض دمه، لكنه من الصعب عليه أن يفرط في عرضه، من الصعب عليه أن يتعرض للإهانة في عرضه، فهذا أمر عظيم إخواني. إذا تجد أن التشريع الإسلامي قد شدد تشديدا عظيما في هذا الجانب ليحافظ على عرض المسلم، فأول هذه التشديدات أنه أمسك بلسان المسلم بحيث أنه لا يجوز له أن يتكلم إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل إلى دخول الجنة إنما بضمان هذا اللسان وبضمان الفرج، فيقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذن فاللسان إخواني في الإسلام لابد من الحفاظ عليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة واحدة من اللسان هذا ترفع الإنسان في الجنة درجات، وكلمة واحدة من اللسان تخفض به في النار دركات. إن العبد لا يتكلم بالكلمة هي من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة هي من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أمعد ما بين المشرق والمغرب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ملاك الإسلام كله وأعمال الإسلام بهذا اللسان. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال وأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: ونحن مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأول شيء أمر الإسلام بالحفاظ على هذا اللسان ألا يتكلم كلمة تغضب الله تبارك وتعالى. من هذه الكلمات أن يخوض الإنسان في عرض أخيه المسلم، أو يتكلم في غيبته فوقع في كبيرة من الكبائر، فوقع في كبيرة من الكبائر. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى شبه الذي يتكلم في عرض أخيه المسلم في غيبته كأنه يأكل لحما ميتا. العلماء قالوا أن هذا الأمر، هذا التشبيه، إما لفظاعة من يأكل اللحم الميت، لأن الإنسان لا يتصور أن يأكل لحما ميتا، من الصعوبة في مكان أن تتصور أن الإنسان يأكل لحم ميت، هذا أمر مستقذر أو مستقبح عند كل الناس أنك تأكل لحما ميتا، فكما أنه مستقبح ومستقذر عند الناس أن تأكل لحما ميتا، فإن الكلام عن أخيك المسلم في غيبته كذلك مستقبح ومستقذر باستقذارك واستقباحك لأكل الميتة. قالوا أيضا أن الميت إذا أكل منه أو قطعت منه قطعة من اللحم فإنه لا يستشعر بما تفعل فيه، كذلك أخاك المسلم في غيبته لا يستشعر بك وأنت تتكلم في غيبته. انظر إلى هذا التشبيه العظيم. إذن فهذا أمر عظيم، وهذا كبيرة من الكبائر أن يتكلم الإنسان عن عرض أخيه المسلم أو يتكلم في غيبته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة أرأيت إن كان فيه ما نقول، أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما نقول. بعض الناس يقول لك آه ده فيه الحاجات دي كلها، أنا بقول حق مش بقول باطل. أنت تقول حق لكنه في غيبة أخيك. أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه بهته. يعني إيه بهته؟ يعني قلت عليه بهتانا وزورا، وكأنه افتراء على أخيك المسلم. هو ليس فيه هذه الأشياء وتكلمت في غيبته، فإنما اتهمته اتهام إيه زور. يبقى الأول وإن كان فيه فهو غيبة، والغيبة إيه من الكبائر. أما الثانية فهو بهتان، والإثنان كبيرة من الكبائر. إذا أول شيء للحفاظ على أعراض المسلمين أنه لا يجوز الإنسان أن يخوض في أعراض المسلمين. الأمر الثاني، إذا تكلم المسلم في حق أخيه المسلم واتهمه بالفاحشة أو اتهمه بشيء من ذلك أو نسبه إلى غير أبيه، فإنها عليه أن يأتي بأربعة شهود على قوله ذلك، وإلا جلد 80 جلدة. بعض الناس يقول لك فلان أنا شفت طالع في البيت الفلاني في الساعة الفلانية وبيعمل كذا كذا كذا، والتاني يقول لك كذا كذا كذا، شفت فلان بيعمل كذا وماشي مع البنت الفلانية وشفته في العربية الفلانية. كل هذا بهتان عظيم، لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيه وإلا جلد 80 جلدة. يعني لو قلت إن فلان ده هو تتهم بالزنا أو بالفاحشة أو غير ذلك، لابد أن تأتي بالبينة، والبينة 4 شهود على قولك، وإلا جلد هذا الإنسان جلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم هم الفاسقون. انظر، مجرد بس أنك تتهم أخاك المسلم باتهام ليس عليه دليل عندك أو بينة عندك، والبينة أن تأتي ب4 شهود، فإن لم تأتي بالبينة أقيم عليك حد القذف 80 جلدة. ليه؟ لأن أعراض المسلمين لها مكانة عظيمة، لا يجوز أن يتكلم الإنسان عن عرض أخيه المسلم إلا ببينة، وهذا للحفاظ على أعراض المسلمين، لأن عرض المسلم غال عند المسلمين. إذن فهذا تشريع عظيم، لا يجوز الإنسان أن يتهم إخوانه المسلمين بالفاحشة وإلا عرض نفسه لعقوبة عظيمة، ألا وهي الجلد، عقوبة القذف. يزيد التشريع أكثر وأكثر في الحفاظ على أعراض المسلمين، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا. إحنا قلنا إن المسلم له حدود، له حدود تحيطه من كل مكان. طيب إنسان أراد أن يأخذ امرأة ما، يتزوج امرأة ما، هناك طريق شرعي يتقدم للزواج، فالله رب العالمين رغب فيه، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجهة. طيب الإسلام رغب فين؟ في الزواج. إذن في طريق شرعي، إذا أراد الإنسان أن ينكح امرأة فلابد أن يأتي بالطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. طيب هناك إنسان أراد أن يلتف ويأتي من وراء الستار ويدخل من باب غير شرعي، هنا تأتي العقوبة من الله تبارك وتعالى لمن فعل ذلك، ألا وهي عقوبة الزنا. بل إن الله يا إخوة سبحانه وتعالى بل إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الزنا فقط، بل حرم كل سبيل يؤدي إلى الزنا. ربنا سبحانه وتعالى مش بس حرم الزنا، لا، حرم كل وسيلة تؤدي إلى إلى الزنا. فالسبيل إلى الحرام حرام، كما قال العلماء القاعدة الأصولية الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. أنت عاوز تزني؟ كل طريق يوصلك إلى الزنا حرام. أنت عاوز ترابي تتعامل بالربا؟ كل طريق يوصلك للربا حرام. فما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، والوسائل لها أحكام المقاصد. لذلك تتأمل في شرع ربنا تبارك وتعالى، ربنا بيقول إيه؟ ولا تقربوا الزنا. ما حرمش الزنا بس قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا. هناك أشياء تقربك إلى الزنا حرمها الله تبارك وتعالى، منها إطلاق البصر. منها إيه؟ إطلاق البصر. فإطلاق البصر يؤدي بالإنسان إلى إيه؟ إلى أن يقع في الزنا. لذلك حرمه الله تبارك وتعالى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن فغض البصر سبيل إلى حفظ الفروج، سبيل إلى حفظ الأعراض، سبيل على الحفاظ الإنسان من أن يقع في الزنا. كذلك إخواني من التشريعات أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم أن يختلي الرجل بالمرأة. لماذا؟ لأنه سبيل إلى الوقوع في الزنا. لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان إيه؟ ثالثهما. فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة إلا ومعه إيه؟ ذو محرم. وهنا إخواني في تنبيه عظيم لبعض الناس، بعض الناس ما يكتبش الكتاب إلا قبل الدخلة بيوم أو اثنين. هذه عادات بعض الناس، ويكون خاطب يبقى في خطوبة لمدة مثلا سنتين أو ثلاث سنوات، وهذا الرجل يتردد على البيت ويدخل البيت، بل ربما يخلو مع هذه الايه؟ مع هذه البنت، بل ربما يخلو معها، بل ربما يقع في الفاحشة معها، لأنه بالنسبة إليها أجنبي، بالنسبة إليها ايه؟ أجنبي. طالما أنه لم يعقد العقد الشرعي فبالنسبة إليها أجنبي، وهنا تقع ايه؟ تقع ما لا يحمد عقباه. فإذا انفصل هذا قبل الزواج، انظر إلى ما يحدث، وانظر إلى الفضائح، وانظر إلى انتهاك أعراض المسلمين. هذا يقع فيه بعض الناس إخواني، أنه يخطب فقط ثم يدخل هذا الرجل على البيت وكأنه من أهل البيت، وكأنه متزوج تماما، ويجلس معها ويجالسها ويخلو بها ويخرج معها إلى غير ذلك. كل هذا أمر لا يحله الشرع. لماذا؟ لأنه ما زال أجنبيا عنها، ما زال أجنبيا عنها. وحتى لو عقد عليها فليس له أن يدخل بها إلا إذا انتقلت إليه في ولايته. طالما أنها في ولاية أبيها فلا يجوز له أن يغلق عليه الإيه؟ الباب. لا يجوز، إنما يكون ذلك في بيته هو. أما في بيت والدها، في بيت وليها، فله أن يجلس معها، له أن يفعل كذلك أشياء كثيرة، لكن لا يخلو بها خلوة، إنما تكون تسمى بالخلوة الشرعية، وهو أن يسدل عليهم الستار أو يغلق عليهم الباب. هذا أيضا لا يجوز، وهذا إنما حتى لا يقع الإنسان فيما لا يحمد عقباه. الأول أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. يقول عسلم لا يحل الرجل وامرأة في أمر ثالث. لا يجوز أيضا أن يسافر الرجل مع المرأة، أو تسافر المرأة بغير ذي محرم، حتى وإن ذهبت إلى عمرة، حتى وإن ذهبت إلى حج تطوع. حج الفريضة في خلاف، حق الفريضة في خلاف بين العلماء. لو أن المرأة تمتلك المال الذي تستطيع به أن تسافر لحج بيت الله عز وجل، أتسافر بغير محرم مع رفقة صالحة؟ هذا جوزه بعض العلماء، منهم الإمام الشافعي، لكن أكثر العلماء على عدم السفر، سفر المرأة بغير إيه؟ بغير ذي محرم، حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه. إذن فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها إيه؟ ذي محرم أو ذو محرم، حتى لا تقع أيضا فين؟ في الزنا. لأن المرأة لا تضمن نفسها في أي وقت من الأوقات أن تتعرض لأمور معينة، فالشرع إنما حرم ذلك حتى لا تقع فين؟ فيما لا يحمد عقباه، حتى لا تقع في الزنا. أشياء كثيرة كثيرة جدا حرمها الشرع، ليس لذاتها، إنما لأنها تؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى أن يقع الإنسان في الزنا. ثم إذا وقع في الزنا إخواني إنسان، الشرع جاء هنا وجاء بعقوبة عظيمة لمن وقع في هذا الجرم العظيم، لمن اعتدى على عرض من أعراض المسلمين. فشرع الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا للمتزوج وغير المتزوج. لغير المتزوج جلد 100، كما قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في ايه؟ يقام على الملأ. الجلد ده مش في أوضة لوحدهم، لا، هذا على ملأ الناس، حتى إذا رأى الإنسان العقوبة التي طبقت على هذا الرجل بمجرد أنه زنى فينزجر الناس ولا يقع أبدا فيما حرم الله تبارك وتعالى، ولا تسول له نفسه أن يعتدي على حرمات المسلمين وعلى أعراض المسلمين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا لمن يا إخوان؟ لمين؟ للزاني غير المحصن. أما الزاني المحصن فتزيد العقوبة إلى الرجم حتى الموت. الرجل بقى الايه؟ المتزوج. الرجل ايه؟ المتزوج. وهذا شرع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثي بالثيب جلد 100 والرجم. جلد 100 والرجم. طب الرجم استدلالته منين؟ ما هوش في كتاب الله عز وجل. نعم، ليس في كتاب الله عز وجل، إنما كان من الآيات التي نسخت لفظا وبقيت حكما. نسخت لفظا وبقيت إيه؟ حكما. يعني نسخت من القرآن، زيلت من القرآن، وبقي الحكم قائما إلى قيام الساعة، أن من زنى وهو محصن من الرجال أو النساء تقام عليه ويقام عليه حد الزنا للمحصن أن يرجم حتى الموت. كما قال عمر بن الخطاب من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن عمر بن الخطاب كان يخطب على المنبر فقال: ألا إن الرجم آية في كتاب الله عز وجل. يقول أن الرجم كان في كتاب الله عز وجل، أنزله الله تبارك وتعالى. يقول: فقرأناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. يقول عمر: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم آية في كتاب الله عز وجل، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى. ألا وإن الرجم في كتاب الله حق لمن زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل أو الاعتراف. إخواننا، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لك إيه؟ بقول لك: من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان يعيش ابن تيمية، حوالي كام؟ 700 سنة، لم يقم حد الزنا بالبينة. عشان تعرف من الصعوبة بمكان أن يقام هذا الحد، لو حد الإيه؟ الرجل. إلا في حالة واحدة أو حالتين: إذا اعترف الرجل على نفسه، أو أن المرأة ظهر عليها الإيه؟ الحمل، وهي الإيه؟ ليست متزوجة، فهذا دليل على أنها إيه؟ زنت. يبقى عند الرجال بالاعتراف، وعند المرأة بالإيه؟ بالحمل. أما بالبينة فلم يقم الحد من بعثة النبي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا 700 سنة أو 700 سنة بالبينة. يعني إيه بالبينة؟ يعني يأتي بأربعة رجال يشهد على فلان أنه زنى، وهذا أمر صعب جدا أن تقام البينة على هذا الأمر. الشاهد من هذا كله أن شرع الله عز وجل إنما جاء للحفاظ على أعراض المسلمين، وهذا لبيان أهمية عرض وأعراض المسلمين، وأنه لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن يتعرض الإنسان لعرض ولأعراض المسلمين، لأنه يعرض نفسه لعقوبة عظيمة، بل لعقوبات عظيمة. تأتي العقوبة الأخيرة وهي التي تجمع بين الإيه؟ بين القتل والاعتداء على الأعراض ونهب الأموال، ألا وهي حد الحرابة، الذي أتمنى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقام ولو مرة واحدة حد الحرابة على من ينتهك حرمات المسلمين في هذه الأيام، فإن أقيم حدا ولو مرة واحدة ما رأيت إنسان أبدا تعرض لحرمات المسلمين أو لخطف المسلمين أو لسرقة المسلمين بالإكراه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.